المرة اللي فاتت احنا بدأنا احد الانفلاميشن المهمة اللي هي الاكيوت ابندسايتس. وفي الاكيوت ابندسايتس احنا اخذنا عنوان واحد اللي هو الايتيولوجي، فاضل الباثولوجي اند كومبليكيشنز. في الايتيولوجي بتاع الاكيوت ابندسايتس المرة اللي فاتت خلاص اتفقنا على انه الابندكس هو تيوب بلايند، في بكتيريا معينة ممكن تدخل تعمل التهاب اللي هي زي الايكولاي والاستافيلوكوكاي والستريبكوكاي، واتفقنا انها غالبا بتدخل من اليومن اوف ذا ابندكس، لكن it needs a very important predisposing factor اللي هو اسمه ايه appendicular obstruction. ده اللي قلناه المرة اللي فاتت. تعالوا بقى المرة دي نقول ايه الباثولوجي بتاع الاكيوت ابندسايتس. باي ذا واي يعني الاكيوت ابندسايتس must be very important، لان زي ما قلت لكم قبل كده ده الموست كومن كوز اوف مقوات من كل اكيوت ابدومن. لما يجي لك واحد في عيادتك، بلاش في عيادتك كنت لسه طالب، واحد في اسرتك عمال يصرخ يصرخ وواجع في بطنه، دي اسمها اكيوت ابدومن. زي ما بقول دي لها بوسيبيليتي كتير قوي. نمره واحد ان موست كومن از الاكيوت ابندسايتس. فتعالى بقى نشوف الباثولوجي بتاعها ايه. هو العيان ده ممكن قوي الانفلاميشن يبقى فيري مايلد او يبقى سيفير. عاوز كده واحد منكم يتخيل معايا if the inflammation is mild هيبقى ايه. انتوا عارفين ان الابندكس ده له ميوكوزا، فالمايلد انفلاميشن في الميوكوزا خدناه في الجنرال اسمه ايه كاتارال انفلاميشن. عشان كده النوع الاولاني يبقى اسمه كاتارال ابندسايتس. نلاقي الابندكس سوولن شويه وكونجستد حبتين، وبالمايكروسكوب مجرد التهاب في الميوكوزا. انما لو الالتهاب شد حيله قوي يبقى نوع سيفير ويبقى اسمه سفرتيف انفلاميشن، وساعتها يبقى شكل الابندكس جروسلي يبقى ديستندد وذ باس، يبقى كل الابندكس ده مليان صديد والميوكوزا تبقى مليانه بتمرحات لانه التهاب فظيع، والسيروزا من بره عليها اكسوديت، وده اسمه اكيوت سفرتيف ابندسايتس. تعالوا نسال على الفيت بتاع الاثنين دول. العيان اللي عنده كتارة الابندسايتس مصيره ايه؟ زي ما بقول ده التهاب بسيط. احيانا واحد يجيله وجع يوم الدكتور يقول له احنا ايه هنحطك 24 ساعه تحت الملاحظه، وبعدين الوجع يختفي تماما، وبعض الدكاتره تقول له يبقى انت غالبا ما كانش عندك اعور. ده مش شرط اطلاقا، ممكن يكون كتارة ولانه مايلد انفلاميشن كان ريزولف. فاذا لو التهاب بسيط كده كتارة ممكن قوي انه ريزولف، لكن لو شديد ممكن يدخل على صفرة الانفلاميشن. طب الصفر لو حصل صفرة الانفلاميشن، التهاب صديدي في الاعور مفيش حاجه اسمها نادرا ما يريزولف. يعني العيان ده اذا ما عملناش عمليه اعور ابنديسكتومي، لو ما شلناش الابندكس ده very frequently he gets one of the following complications. في كل الشله دي انا مهمني قوي قوي قوي complications of acute appendicitis، وخصوصا انها سؤال في الامتحان. الاكيوت ابندسايتس لما يجي يقول لي ايه الكومبليكيشنز بتاعتها، بصوا كده معايا. اول كومبليكيشن ما يسمى بالاكيوت جانجرينس ابندسايتس. الابندكس يتعفن اما يكون التهاب فظيع جدا. انتوا عارفين الانتستين احد معاقل الساكروفايتس، فممكن جدا تخش تعفن لك الابندكس ده فيقلب من مجرد ابندسايتس عاديه الى ابندسايتس بغرغرينا او جانجرين، وهذا معناها انه طبعا عندنا مشاكل متعدده بقى توكسيميا ورابتشر وشغلها. المشكله الثانيه ودي فيري فيري فيري فيري كوم، والجراح اللي ما يبقاش عنده اويرنس فيها يبقى هيعمل مساخر مع العيان بتاعه، حاجه اسمها ابندكولار ماس اند ابسس. ويعني ايه ابندكولار ماس اند ابسس؟ ركزوا معايا تماما، لان يمكن دي لوحدها تساوي كتير قوي قوي قوي في موضوع الابندسايتس. لو قلت لك ان انا هنا عندنا ادي رسمه اناتومي، ادي كده الابندكس وانا عندي هنا كمان loops of small intestine لان ده terminal ileum كده وبعدين ده كده. والابندكس ده ملتهب والالتهاب ده فيه اكسوديت ممكن يطلع كده على البريتونيوم يلزق الابندكس فيه السمول انتستين. وبقى حاجه مهمه جدا كلكم عارفينها, انتوا عارفين حاجه اسمها ذا بوليس مان اوف ذا ابدومن, حد يعرف ايه هو؟ الجريتر اومنتوم اللي اذا لقى حته انفليمد يجري جري يلزق عليها. فاحيانا بص الاقي المنطقه دي, ودي معروفه جدا في العيانين بتوع الابندكس, لو العيان ده جاله التهاب في الاعور وساب نفسه without treatment يبدا يحصل في خلال 48 hours. دي اسمها ابندكولار ماس, ومعروف ان العيان اللي يحصل له ابندكولار ماس ممنوع تعمل له ابندكس, تمام, ممنوع جراحيا والا تبقى عملت مسخره, لان الابندكس ساعتها مش هيبقى باين. هتلاقي الابندكس ده لازق عليه لوبس انتستين لازق عليه ولازق عليهم جريتر اومنتوم. لو انت هتفكر تفتح وتحاول الاماجيك تبقى محسوس في الرايت ايليا كروس, لو انت حاولت انك تفتح هنا عشان تقطع الابندكس انت هتقطع معاه سمول انتستين وهتعمل بليدنج وهتعمل مسخره. فالعيانين دول كلهم بنعمل لهم ايه؟ بندي لهم انتي بايوتكس then wait and see, يعني انتظر بقى وشوف هيجراله. المصير بتاع الابنديكولار ماس دي حاجه من اثنين, ايذر ات ريزولفز يعني الالتهاب يخف والجريتر اومنتوم يرجع مطرحه والانفلاماتوري افليت يمتص ويرجع العيان شكله مش بطال, ساعتها ركزوا معايا اعمل له عمليه الابنديسكتومي بعدها. لكن ات مايت progress to form what we call appendicular abscess. وفاجأ كده ان هذا المريض بدأت البكتيريا تعمل صديد in this area في وسط الماس. يعني اذا الماس دي اما اعالجه تخف والالتهاب يفك, بس ساعتها لان في مقولة انا قلت لكم قبل كده وحنعرفها تاني النهاردة ان once appendicitis always appendicitis, لان لو الابندكس اللي يلتهب مرة لازم يلتهب مرات اخرى, ليه هنشوف حاجة. اذا عالجته وحصل ريزوليوشن هعمل له عمليه ابندكس ليتر بعد شهرين ثلاثه, لكن ممكن ما يحصلش ريزوليوشن وتقلب بابسس, هو ده بقى المسخره كلها. ما مصير هذا العيان اللي عنده ابندكولار ابسس؟ الابسس ده نادر ما يريزولف وغالبا هيرابتشر, ولما يرابتشر هيعمل مسخره هيطلع البكتيريا على البريتونيال كافيتي يعمل بريتونايتس. وممكن بقى تعمل مين؟ انا عندي هنا لوبس اوف انتستين وعندي هنا ابدومينال وول, ممكن يخرم هنا على الابدومينال وول على اللوبس اوف انتستين فيعمل لك مالتيبل فيستري ويبقى العلاج سخيف وسامك جدا عند هذا المرض. اذا this is a very important complication اللي بنسميها appendicular mass and appendicular abscess. المشكله الثالثه, مش شرط يحصل ده كله, ممكن جدا من اول يوم والابندكس, وكتير قوي من العيانين بيقولنا في العياده كده, كتير قوي العيانين في العيادة يجي لك العيادة في اول بريزنتيشن له يجي لك بالاعور منفجر, يعني كان الالتهاب فظيع جدا ومن اولها كده شديد جدا عبال ما اهله خدوه على المستشفى المصران او الاعور انفجر. فممكن جدا لو رسمناه هنا يبقى رسمينه منفجر, يبقى العيان ده على طول عنده بيريتونايتس من البداية, دي اسمها رابتشر اوف ذا ابندكس, وده يبقى دافن اللي محتاج ايرجن سيرجن جراحة عاجلة. نمرة اربعة في المشاكل بتاعة هذا المريض, يبقى واحد الابندكس قلب بجنج, اتنين عمل ماس ممكن تقلب اسس, تلاتة انفجر. نمرة اربعة وهي مشكلة ان حصلت تبقى برضو مسخرة عند العيان, انتوا عارفين ان الابندكس ده الدرينج بتاعه is by the appendicular vein, والابندكولار فين ده تريبيوتري من الميزنتريك فين اللي رايح على فين؟ على الليبر. فلما اقولك عندك هنا سيبتيك انفلاميشن وشديد شويه, ممكن يعمل ايه في الابندكولار فين من الجنرال سيبتيك ثرومبو فليبايتس؟ بقت مسخره, لان سيبتيك ثرومبو فليبايتس بامبولاي تروح لليفر تعمل لك بايميك ابسيسز. شايفين ان ممكن جدا واحد يوصل معاه حاجه هايفه زي الابندسايتس لمصايب زرق غرغرينه وابسيس بينفجر وبيريتونايتس وبايميك ابسيس اند سو اون. نمره خمسه, ونمره خمسه دي من الحاجات اللي حتميه هتحصل, اذا الابندكس ده ما عالجتوش, يعني زي ما بقول لكم في مقوله قلتها اكتر من مره, وانس ابندسايتس اولوز ابندسكتومي. لان لو الابندكس ده انا ما عالجتوش, بصوا كده هيقلب بكرونيسيتي, والكرونيك هيل بفايبروزز, والفايبروزز يعمل ابندكولار اوبستراكشن. واي جس ان احنا المره اللي فاتت قلنا انه, قلنا المره اللي فاتت انه الابندكولار obstruction be predisposed to acute attacks. لأنه معنى أنه مسدود السكريشنز بتاعت الأبندكس اللي هي طبيعي تنزل هتحوش فيبقى في ميوكس ده بيبريديسبوز للإنفكشن. نمرة 6 and last, ودي حاجة غريبة جدا ومشكلة من المشاكل اللي انحصلت رغم انها it is not common بس انحصلت بتبقى بشعة. احنا شفنا كده مع بعض ان التهاب الابندكس زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان احد الاسباب الهامة هي ان يكون في appendicular obstruction. ممكن انا قلت لكم غالبا بنلاقي بذرة طماطم او بذرة بطيخة او اي حاجة كده ها سد الابندكس. فبعض الناس يحصل لهم كثرة الانفلاميشن في وجود الابستراكشن يوم بتعرفين كثرة الانفلاميشن ده ايه كاركترايز باي ميوكس. وبنلاقي الابندكس ده عمال يديستند بكميات رهيبة من الميوكس بالشكل اللي انا برسمه ده. كثرة الانفلاميشن والابندكس از اوبستراكتد يخش العيان في مشكلة اسمها ميوكوسيل اوف ذا ابندكس. ميوكو يعني ميوكوسيل يعني انتفاخ. وهذا الميوكوسيل له مصير من اثنين, يا اما يعمل ايه حالا, يا اما يبقى سكندري انفكتد تخش بكتيريا تحول كل ده لصديدي ساعتها يسموها امبايما او الابندكس, يعني بقى كل ده هيبقى صديد وطبعا مصيبه لانه هينفجر. الحاجه الثانيه انه لو ما بقاش انفكتد ممكن جدا وهو كده ينفجر, ولما بينفجر بيبقى ابندكس قد كده قد الداهيه بينفجر بيتفرفش حته. لقينا حاجه غريبه جدا وهي يمكن دي الموست انترستنج, ان الميكوزا بتاعته اللي هي دي اللي بتسكت الميوكس حالا ما ينفجر والفرف تيجي تتزرع تلزق على البريتونيوم اتسيفيرال فوسايد وذ كونتينيو سيكريتنج ميوكس. خلاص يوم الحاله دي بقى تبقى غم بالنسبه للعيان وبالنسبه للجراح. دي سموها علميا سودو ميكزوما بريتونيوم. سودو يعني فولس, ميكزوما يعني ورم بيسكريت بي سي, طبعا دي مش ورم, بريتونيوم يعني في البريتونيوم. تفتح العيان هي كلاسيكال تبقى الحكايه كده, عيان جالك بايش فجع وبعدين تاني يوم انت جيت تفتحه بصيت بتفتح كده اول تحت العيان بالظبط الجراحة اللي كده فتحت العيان لقيت بطن بربرة يعني كلها ميوكس. خلاص هو ده الاكسبريشن مفيش في فتقعد انت بقى تدور وسط البربرة دي على الابندكس ما انتش لاقيه. ليه؟ لانه منفجر. فتقعد تشد من هنا وتشد من هنا. والمأساة الكبرى ان هذه السودو ميكزوما بريتونيوم ممكن تعملها ثلاث امراض اخرى, حاجه زيها في الجول بلادر اسمها ميكوسيل في الجول بلادر وحاجه زي كده في الاوفر يعني. ادي دي حاله من الحالات المشهوره جدا مع الابندكس. كده ينهي الموضوع بتاع الابندكس. فاضل بقى في الالتهابات بتاعة احنا خدنا التهابات الانتستين لغاية دلوقتي حاجات كتيرة جدا. اخدنا التايفويد فيفر وخدنا ديزنتريز وخدنا الاكيوت ابندسايتس. بالمناسبة بقى السفرة في ابندسايتس ده هو السلايد رقم 2 عندك في المقارنة السنة دي, ولذلك الميكروسكوبيك بيكتشر اللي عندك بتاعت السفرة في ابندسايتس المكتوبة وهي اي واحد منكم يقدر يكتبها مش عايزة مذاكرة, ان عندك الميكوزا فيها نيكروسز وعندك دي تلاقي سقطت واكيوت. يبقى فاكرين زمان نيوتروفيلز ماكروفيجز مايليتد كابيلاريز الى فالبالانس سلايد عندك السنه دي اللي هو رقم 8. خلصنا كده من الاكيوت ابندسايتس. تعال بقى ناخد بقيه الالتهابات بتاعه الانتستين عندنا, وده الحقيقه اللي جايه حالا ده كان زمان ما بنهتمش بيه دلوقتي بقينا بنهتم بيه. عندنا مجموعه من التهابات الانتستين بنسميها ايديوباتيك, ولما تسمع كلمه ايديوباتيك يبقى السبب ايه مش معروف. ايديوباتيك انفلاماتوري باول ديزيز, وده بقى كتير قوي اليومين دول. ايه بقى حكايه ايديوباتيك؟ يعني سبب مجهول. انفلاماتوري باول ديزيز يعني التهاب الامعاء وسبب مجهول. وتحت هذا العنوان داخل مرضين, واحد النهارده يعتبر تقريبا من امراض العصر اسمه ulcerative colitis, ومرض تاني much less common اسمه هناخده بعد شويه اسمه Crohn's disease. خلينا نتكلم على ulcerative colitis وتاخد انكم كده معايا. هو المرض ده اول ما اكتشف في السكوتش في جماعه الاسكتلنديين, وبعدين اكتشفنا بعد كده انه ده يعني مرض عالمي وان نسبة حدوثه في اي حتة في العالم ما بتقلش عن الجماعة الاسكوتش. هو المرض ده عبارة عن ايه؟ بص كده من اسمه وانت تعرفه عبارة عن تقرح الامعاء ulcerative colitis, يعني حتى لو انت انتش بذاكر حاجة تعرف هو ايه. مرض بتبص لها ايه اللارج انتستين كولون التهابات وقرح عمال بالتاكل. فالعينين دول بيبقى عندهم حالة من العذاب رهيب, يعني وانس المرض استارتد عنده بيبقى فعلا اثناء الاكتف فيز اللي بيحصل فيها تقرحات بين وبليدنج في الريكتم والام مبرحه بالنسبه له. لكنه الحسن الحظ ايه من عند ربنا كده من غير في كل شويه يخش في ريميشن. ريميشن يعني يخف شويه يهدى شويه يقعد كده شهر وشهرين فرحان بنفسه بعد شهرين يرجع تاني اكتف والمرض ده بشع جدا. العيانين بتوع الاوزيرف كلاس دول بيبقوا عصبيين جدا جدا جدا. وبعدين لما جت الناس تقول طب ايه الايتيولوجي اوف ذيس ديزيز اوف ان نون كوز قالوا بروبابلي ات از ا سايكوسوماتيك ديزيز. سايكو يعني سايكولوجي, سوماتيك يعني جسم. معروف ان في حاجه اسمها سايكوسوماتيك ديس اوردر فور زامبل انت مهموم جدا ممكن يجي لك فرحه هيبتيك ألسر عشان الاسيديتي وهكذا. فبعض الناس لما لقيت الناس دي عصبيه جدا قالوا ده سايكوسوماتيك ديزيز. وبعدين طلعوا ناس قالوا هم الناس دول مش العصبيه هي اللي عملت المرض, ده المرض هو اللي عمل العصبيه. تلاقي نفسك قاعد في مجتمع راقي جدا محترم جدا وجاي لك اتاك هوم بليدنج وانت حاسس بحاجات بتدرد كده وفين وعايز تقوم جاري على دورك الميه شغلها فده خليك عصبي ونص. اذا حكايه ان هو سايكوسوماتيك دي مش مظبوطه قوي, لكن ايه زي ما بعض الناس قالت كويري اوتو ايميون انتي بوديز طالعه ضد الميكوزا بتاعت الكوزا. لما نيجي نتكلم على هذا المرض زي ما بقول عباره عن اكتف فيز فيها الالسريشنز وريميشنز ان بتوين, يا ترى ايه الجروس بيكتشر؟ بصوا كده معايا على الكولون عشان تعرفوا قد ايه العيانين دول بيبقوا ميزرابل لدرجه انه احيانا التريتمنت بنضطر نعمله توتال كوليكتيف نشيل الكولون كله. العيانين دول في الاكتف فيز الميكوزا بتاعتهم اللي هي دي مليانه مالتيبل سوبرفيشال الفس اكتر حته ناحيه الريكتم والانس والسيجمويد, لكن في بقيه الكولون ايضا في الفس. والميكوزا ان بتوين من كتر ما في انفلاميشن بتبقى سوولن, يعني تلاقي الميكوزا ان بتوين ذيس ألسرز ها تلاقيها قبه كده سوولن يقولوا عليها سودو بوليبس زي ما يكون فيها بوليفاي. هي مش بوليبس ولا حاجه, ده اديما وانفلاميشن. اوكي يعني عنده الميكوزا كلها عباره عن مالتيبل ألسرز ده في الاكتيف فيز, والميكوزا ان بتوين از سوولن يسموها سودو بوليفاي. طبعا ده مش بوليب ولا هو تيومر ولا حاجه, ده مجرد اديما فظيعه مع الالتهاب تعمل هذا المنظر. And later on this patient بعد 7 سنين يبتدي كل ده يهيل by fibrosis فيخش في مرحلة اسمها ايه the stricture phase. يعني زي ما تشوفين المرض كله من اوله لاخره قرف وقرف وقرف في بداياته فرح وبليدنج وبينز ونهاياته fibrosis وstricture والاهم من هذا كارسينوما لان المرض ده is precancerous. طيب ادي المنظر جروسلي. هيجي دايما question very important, هل كل واحد بقى يجيله بليدنج وفين ومش عارف ايه وبتاع يطلع اوزيرف كلاس الاجابه لا. وي ماست اكزامين مايكروسكوبي. طب هنلاقي ايه عند العيان ده؟ ادي الميكوزا بتاعت الكولون اهي اللي هي عباره عن كريتس. هلاقي الكريتس دول وتحت هنا عندي الساب ميكوزا اهي اللي هي دي والماسل لير ودول الكريتس كده وبينهم اللامينا, اللامينا اللي هي كونكتيف تيشو. اول حاجه هلاقيها طبعا لازم ألصق الاقي حته ما فيهاش كريتس كده. وممكن جدا الاقي لو هنا في ميكوزا لو مفيش الفا في ميكوزا لا الحته دي تقب كده اللي هي بنسميها سودو بوليفاي ايديما او انفلاماتوري سيلز. من ضمن الحاجات اللي اكستريملي كاركترستيك بات نوبودي كود, حاجتين اكستريملي كاركترستيك يمكن كل حاجه لو نسيتها اي دونت كير, لكن اثنين اكستريملي كاركترستيك ان نوبودي كود اكسبلين واي. الحاجه الاولانيه انتوا عارفين الانتستين الخلايا بتاعتها معظمها ايه جوبلت سيلز اللي هي بتسكريت مين ميوكس. في الالسيرف فلايتس السيلز كلها بتفقد هذا الميوكس, اذا حاجه اسمها جوبلت سيل ديبليشن تلاقي الخلايا كلها كولامنر عاديه مفيش الميوكوس ده. دي غير كاركترستيك. الحاجه الثانيه بنلاقي سيفير انفلاميشن جوه الكريبت دول نيتروفيلز ومش عارف ايه دي يسموها كريبت ابسس. اذا في الميكروسكوب كلمتين ما تنساهمش, جوبلت سيل ديبليشن بتروح فين الله اعلم, وما يسمى بالكريبت ابسس عشان هم دول اللي يخليك تقول فعلا العيان عنده ألسيراتيف كولايتس. معاهم ميوكوزا الالسريشن, معاهم سيفير انفلاميشن في اللامينا بروبريا نيوتروفيز ومش عارف ايه, معاهم سودو بوليب. الليتر اون بقى خالص خالص خالص ادي اهم كلمه تانية, يعني دول اهم كلمتين عشان تفهموا شويه حاجات كده لكن دول مهمين قوي. ليتر اون خالص لما العيان يبتدي يخش في المرحله الكرونيك ويهيل باي فايبروزز يبتدي يحصل الجلانز دي الكليه بتاعها يتجنن يبتدي يبقى ديسبلاستيك, ودي مهمه جدا. يبقى عندي ابيثيليال ديسبليزيا, وعشان كده انا قلت لكم ان اخطر ما في المرض ده انه ايه بري كانسرز. ادي المنظر مايكروسكوبيكالي, ويتبقى بقى ان احنا نقول الكومبليكيشنز بتاعه الالتراتيف كولايتس. خلاص يبقى بالمايكروسكوب ايه اهم الفيتشرز يا اخوانا؟ في الاكتيف فيز حاجتين جوبلت سيل ديبليشن وكريبت ابس. حاجات تانية انا كاتبها عرفتها عرفتها ما عرفتهاش ما يزعلنيش. وفي الكرونيك فيز فايبروز اند فيري امبورتنت مين ميكوزال ديسبليس. يفضل نقول طيب بعد ما عرفنا مرض الالتراتيف كولايتس وباي ذا واي This is quite a common disease. يعني ده من الأمراض اللي common. نقول بقى مشاكل العيان ده إيه؟ لو قلنا complications اكيد اكيد انت عارف المرض ده ايه ulcerative. واكيد احنا قلنا ان اي ulceration في ثلاث مشاكل ما تنساهاش. الاولى bleeding والتانية perforation peritonitis والثالثة fibrosis and stricture. فعادي ثلاثة وانت مغمض bleeding وبعدين perforation وstricture. تعرفين ان الكولون ده لو حد قلت لك الفراغ اللي هنا ده في مين؟ واحد يقول لي ده هنا في اللوبس بتاعك الانتستين. ولذلك لما اقول لك بيرفوريشن جامد ممكن جدا يعمل فيستول. انا عندي هنا مين؟ واحد خصوصا انا مش عندي اثر ولا تندر، عندي عشرات ومئات الاثر. يبقى المشكله الاولى بليدنج والثانيه بيرفوريشن والبيرفوريشن والثالثه ستريكشر، دول معروفين. ومع البيرفوريشن ممكن احط مين؟ فيستولا نمره 5. يعني البيرفوريشن فيستولا دي لو حصلت ما هياش مهمة قوي ولكن ممكن تحصل. النقطة اللي بعد كده انه هؤلاء المرضى كلكم عارفين ليه ترقام بيبقى عندهم ديسبليزيا، اذا ممكن يحصلهم مين؟ كارسينوما. مشكلة اخرى اي كرونيك ديستركشن ممكن يعمل حاجة اسمها اماي لودوز. فالعينين دول نسبة منهم بيجيلهم اماي لودوز. شايفين العك بقى وتزداد العملية عكا ان بيحصل عندهم مشاكل في الكابت of unexplicable reasons. ليه الله اعلم يعني الكابت بتاعهم فيه جد يحصل فيه تلايف سرود فهو عليها كلمة الروز. اذا هناك اشياء كثيرة في هذا المرض. زي ما اقول هو المرض اساسا مش معروف لويتيولوجي. من ضمن مشاكله ان ايضا ممكن يحصل فيه نوع من السيروز. بالمناسبة لما هناخد انواع السيروز ليتر اون اكتشفنا ان هذا النوع من السيروز بيبقى of autoimmune nature، وده يمكن رجح جدا ان المرض من اوله لاخره autoimmune disease. ادي المرض اللي اسمه ulcerative colitis. ابن عمه ولكن بصيغة تانية خالص. مرض اسمه regional enteritis. regional enteritis region يعني منطقة، enteritis يعني التهاب السمول انتستين. وصفه عالم اسمه كرون فبنسميه كرونز ديزيز. والكرونز ديزيز هو relatively much less common، لكن هو النوع الثاني من انواع الايديوباثيك اللي ملهاش سبب inflammatory bowel disease. بنسميه احيانا كرونز ديزيز ده اسم الشهرة، او يسموه احيانا ريجنال انترايتس. ريجنال يعني منطقي، انترايتس التهاب في السمول انتستين. ولو اسامي ثانيه يسموه تيرمينال ايلياتس. اتعالج بالمرض ده كايتيولوجي وباثولوجي وكومبليكيشنز اند بروبابلي. انا هايلايت بس هدق بس على النقط المهمه في المرض. هو ابن عم الالسيراتيف كولايتس ولكنه اقل اهميه لان نسبه حدوثه نادره. انما هو نفس الفكره بالظبط. لو كده رسمت ادي اللارج انتستين اهي، ده السيكم، وهنا بقيت اللارج انتستين، وهنا بقى اللوبس اوف انتستين دول السمول انتستين كده. فالمرض ده اول ما اكتشفناه لقيناه انه متماثل قوي مع الاثر بتاع عيان برضو بدون اي سبب. نلاقي الميكوزا بتاعه السمول انتستين، وان يكون مش شرط السمول انتستين، يعني هو بياخد السمول انتستين ان ده ماجوريتي في كيس عشان كده يسموه انترايت خصوصا التيرمينال ايد، لكن ما يمنعش ممكن يجي في الاستمك واحيانا يجي في الكوع. لقينا برضو نفس الحكايه، العيانين دول بيبقى عندهم مالتيبل ألسرز حاصله في الميكوزا بتاعه الافكتد بارت اللي هي غالبا التيرمينال ايليا ومعاك معاها شويه ليمف نود اللارجمنت. وليتر اون زي الاثير كلاس ده كل ده يهيل بفايبروز ويعمل ستريكتشر. ولما جم يدوروا على السبب ده لقوا نفس الحكايه، عيانين عصبيين جدا. فبرضه طلعت نفس القضيه، ايزي سايكو سوماتيك ولا اوتو ايميون. وفضلت نفس زي بالظبط مين الاثير كلايتس. بعض الناس قالت سايكو سوماتيك، بعض الناس قالت اوتو ايميون، بعض الناس وصلت انها فيروس انفكشن. طبعا كل ده يرفلكت ان احنا وي ار نوت شور اباوت ذا كوز. هذا المرض اهم ما يميزه يمكن ودي نقطة مهمة جدا، لان هو ممكن فيه منه نوع يحصل في الكول. فدايما يقول لك هل هو يا ترى ألسرة كلايتس ولا كرونز ديزيز. اهم ما يميزه نمرة واحد انه الألسرز ار فيشرينج ديب، يعني دول مغوطين جدا. وان يعني وانت بتبص كده في الجروس انا تأكد ان انت عارف كلمة فيشرينج اصلا، دي مهمة جدا. وفي الميكروسكوب دي مهمة جدا جدا جدا الكلمة اللي هقولها حالا دي. الميكروسكوبيك بيكتشر ممكن تبقى نون سبيسيفيك، التهاب نون سبيسيفيك، واحيانا يبقى نسخة من مرض خدناه زمان اسمه ساركويدوز. حد يعرفه؟ اللي هو عامل زي مين؟ زي التيبركلوز من غير كيزيشن. لكن مش ده المهم، يعني نون سبيسيفيك او ساركويدوز اهم حاجة. بما ان الالتهاب اس فيشرنج يبقى ده جروسلي يبقى بالميكروسكوب يسموه ايه؟ ترانسميورال، يعني واخد كل الثيكنس. وده مش سهل انك تلاقي التهاب في الامعاء ياخد كل الثيكنس الا الكرونز ديزيز. فالكلمتين المهمين جدا هنا جروسلي في فيشرينج ومايكروسكوبيكال تاب از ترانس نيورال، يعني واخد اول لايرز. خلاص دول مهمين قوي الكلمتين دول. وان هذا الالتهاب قد يكون على هيئه جرانيلومات زي الساركويدوزس كده. بالنسبه للكومبليكيشنز هو يشبه جدا مشاكل الالسيراتيف كولايتس اذا شلت اثنين، اذا شلت الكارسينوما لانه اتس نوت بري كانسرس، واذا شلت الليفر ديسوردرز لانه ما يعملش ليفر ديسوردر زي الساركويدوزس. لما الباقي يشبه ممكن جدا يحصل بليدنج من هذه الالسر، ممكن ترابشر يحصل بيرتونايتس او تعمل فيستولا، ممكن جدا يحصل ستريكتشر وفايبروزس وانتستاينال اوبستراكشن، ممكن جدا يحصل امايلويدوز لان ده عيان عنده كرونيك ديزيز بقاله مده. كل ده خد بالك كده معايا، البليدنج والبيرفوريشن والفيستولا والستريكتشر كل ده بالظبط مين والامايلويدوز بالظبط زي الالتيراتيف كولايتس عند هذا العيان. لكن نحط له واحده سبيسيفيك له بقى، وممكن جدا عيان يجي له حاله مال ابزوربشن. ليه؟ لان الحته اللي بتابزورب ديزيز، يعني لان المرض ده سمول انتستاينال، يبقى بنزوده هنا حاجه خاصه بيه اللي هي مين مال ابزوربشن ستيت. ده كده ينهي الحته بتاعه الايديوباثيك انفلاماتوري. يس هي اصلها مشكله بعد كده بتعمل تليفات. والتليف ده يلف على طعمه شغلها، تبقى الجراحه هنا مغرفه. يعني انت لما تطلع بعد كده جراح وتجرب عيان بالمنظر ده هتعرف ان هو ايت از ا سيرجيكال بروبلم. وصلنا كده تكون عندك ادهيشن وتيجي تقطع ممكن تلاقي بيسل تحت بتشيك. ادي المشاكل كلها. ادي بالنسبه للالتهابات بتاعه الانتستين. طبعا في وسط الشله بتاعه الانفلاميشنز كلهم مهمين، بس انا بفكركم الديزيز مهمه جدا جدا جدا، والكومبليكيشنز بتاعه كل الالتهابات مهمه جدا. طبعا كل الالتهابات على بعضيها مهمه، لكن من الحاجات السخنه قوي دايما الكومبليكيشنز بتاعه المنطقه. خلص كده الانفلاماتوري كونديشن، وتعالوا ناخد مجموعه اخرى من امراض الامعاء اللي هي الدايفيرتيكولار. امراض الدايفيرتيكولار دي امراض سهله قوي ما فيهاش فن كبير. عارفين دايفيرتيكولار معناها pouching of the intestine، يعني تعرفين ان الدايفيرتيكولار في الامعاء يرادفوا ايه في الفيسلز انيوريزم. فالدايفيرتيكولار في الامعاء حاجه من اثنين. لما اتكلم على الانتستاينال دايفيرتيكولار، فالدايفيرتيكولار حاجه من اثنين، يا اما الدايفيرتيكولار ده بيبقى كونجينيتال مولودين بيه، يا اما بيبقى اكواير ما كانش عندنا وجالنا. الكونجينيتال دايفيرتيكولم الوول بتاع الدايفيرتيكولم هو نفسه الوول بتاع الانتستين، معمول من ماسكلوزا وميكوزا وسبميكوزا. انما في الاكواير دايفيرتيكولم زي ما هتفهموا معايا حالا دلوقتي، الوول بتاع الدايفيرتيكولم بيبقى مجرد ميكوزا بس، يبقى فيه كده ديفكت في الماسل لير تخلي الميكوزا تتنفخ. تعال نتكلم على الكونجينيتال دايفيرتيكولم، ودي انواع بس ذا موست امبورتنت اند موست كومن كلكم عارفينه اسمه ميكلز دايفيرتيكولا. يبقى احنا في الكونجينيتال هنا ناخد مين اهم واحد؟ الميكلز دايفيرتيكولا. وفي الميكلز دايفيرتيكولا تعالوا كده افكركم بهذا الدايفيرتيكولا حصل ازاي. انتوا عارفين ان في الامبريو بيبقى عندنا هنا دكت اسمها فيتيلو انتستاينال دكت، ادي الاليوم كده، وادي هنا الاليوسيكال فالف كده، وادي السيكم. في الامبريو بيبقى عندي هنا قناه اسمها فيتيلو انتستاينال داكت، فتحه فين زي ما تعرفين في الامبلايتس كده. وهذه القناه الوول بتاعها از اكزاكتلي ذات اوف ذا انتستين، يعني ميكوزا صب ميكوزا ماسكلوزا زي الانتستين بالظبط اهي كده. والمفروض ان القناه دي بيبقى يحصل لها اوبليتريشن قبل الولاده مباشره، بتبتدي اوبليتريت من ديستال لبروكسيمال. كل ما حته اوبليتريت تتحول لليجام يسموه بعد كده اوبليتريت امبلايكال ليجام، كل ده يبقى ليجام وبعدين يمتصر على كده. Sometimes the distal part of obliterate will proximal part they fail to obliterate. فالواحد يتولد عنده دايفرتيك ده لانه جزء ما قفلش. هذا الدايفرتيك as all of you know بيتبع قانون 2 ل3 it's present in 2-3% of people، يعني لو في 100 واحد هنا في 3 منكم عندهم ميكلز دايفرتيك. وطوله 2-3 inches، طوله من 2-3 مصاب، يبعد عن الإليوسيكال فالف 2-3 فيت، هو 2-3% من الناس 2 ل 3 انشز لونج 2 تو 3 فيت ديستانت فروم ده اليوسيكال فالف طبعا بيبقى عند الانتي ميزنتريك بوردر ويفضل هو الول بتاعه هو نفس الول اوف ذا انتستين بس سام تايمز بيبقى فيه اكتوبيك جاستريك ميكوزا اكتوبيك يعني غلط ما هو كونجنت الانوم حته جاستريك ميكوزا عشان ممكن يحصل فيه اي حد تكتب بيبتيك الز يبدأ بقى نقول اخر حاجه في الميكس دايفرتيكولم عشان بقى قانون الثلاثه تمشي اند ات جيتس كومبليكيتد ان 2 تو 3% من الناس اللي عندهم ميكس دايفرتيكولم يحصل لهم كومبليكيشن يا ترى بقى ايه الكومبليكيشنز بتاعه الميكس دايفرتيكولم الميكس دايفرتيكولم بالنسبه للإليوم بالظبط زي الابندكس بالنسبه للسيكل يعني بمعنى ايه ان ات از ابلايند تيوب وزي ما الابندكس لو اتسد بذره طماطم او بطيخ او مش عارف ايه ممكن يحصل له انفكشن ده سيم از فور ميكس دايفرتيكولم انت واكل اكلايه بذره واحد جايه سدالك الميكس دايفرتيكولم يوم يحصل لك وات وي كول ميكس دايفرتيكولايتس اللي كلينيكالي نسخه تبقى الاصل من الابندكسايتس ودايما نقولها للجراحين ونيفر يو دايجنوز ا بيشنت حتى عارفين ان الاكيد ابندكسايتس بيعمل وجع في حاجه اسمها ماكبيرنس بوينت نقطه كده ولما ادوس عليها يحصل له حاجه اسمها ريباوند رياكشن ويبقى عنده البين يراديت الامبراكس ده سين بتعمل لانه هي 2 ل 3 فيت صحيح ديستنس من الايليوم سيكال فالف لكن مع اللفه بتبقى كلوز جدا للابندكس قريبه منه فبتدي اولموست كلينيكال بيكتشر يمكن الفرق بين الدايفرتيكولاتي والابندكسايتس سنتي واحد في مكان البين ودي عايزه بقى يعني جراح يعني حاجه ما حصلتش عشان كده في قانون بيقول لما تفتح عيان على انه appendicitis and you find the appendix free search for diverticulitis خلاص فدي مهمة جدا تاني مشكلة عند العيان ده طبعا peptic ulcer فرحة لان في مين ectopic gastric mucosa تالت مشكلة الميكس diverticulum ده ممكن يعمل مسخرة intestinal obstruction خد بالك من حاجة لو بصيت كده على الإليوم بالميكس دايفرتيكولم ببقية الليجة من ده بالظبط كأنك ماسك ألم ربطه بحبل قانون بقى الفلكة من البكرات انت لما تكون ماسك حاجة كده معلقها it moves لو مفيش كلام ده كله it doesn't move عشان كده مع العملية بتاعة البيريستالسيس ممكن جدا البكرة دي وهو بيتحرك كده يروح لافف معاها تلف حوالينه والتعقى دي يسموها فولوس يعني ممكن جدا الميكس دايفرتيكولم ده تلاقي ايه ادي كده بتاع معلق وبعدين هو عمال بيتحرك فيه بيريستالسيس معديه فتروح ملففاه كذا مره كانك بتعمل عقده في الامعاء دي يسموها فولفس هناخدها ليه طبعا واحيانا هو كونجنتال انومالي انتوا عارفين ان البيريستالتيك موفمنت ماشيه كده احيانا يطلع هو منه بيريستالتيك موفمنت تمشي بالعكس فموجه بيريستالسيس كده وموجه ثانيه كده دي تدخل دي تعمل انتصاصات ادي بالنسبه لمشاكل الميكلز دايفرتيكولم ناخد النوع الثاني من الدايفرتيكولا اللي هو الاكوايرد دايفرتيكولا الاكوايرد دايفرتيكولا اذا كان الميكلز دايفرتيكولم is usually single فالاكوايرد غالبا مالتيبل وعشان كده هتلاقوني كاتب لكم انها بيسموها احيانا دايفرتيكولوزز اولز يعني ايه كتير او يسموها دايفرتيكولار ديزيز اوف ذا كولون وبالمناسبه هذه الدايفرتيكولا اللي هي الدايفرتيكولار ديزيز اوف ذا كولون ما هياش نادره اذا اخذت الرجال والنساء في المرحلة السنية المتقدمة اللي هي من فوق سن 60 سنة وطالع تلاقي ان نسبة المرض ده كل ما الانسان بيكبر بتزيد جدا اللي هي بيسموها diverticulosis او diverticular disease of the tumor اولا حكايتها ايه بالظبط بص انها سهلة جدا الاتيولوجي بتاعها المفروض ان احنا عندنا دي كده الانتستين ادي انا جايب لك سيجمنت منها وادي الميكوزا الزرقة دي كده وهنا المفروض عندك الناحية دي كده ده الميزنتري كده والمفروض ان الفيسلز بتاعتنا اللي بتسبلاي الوول ذا انتستين هرسمها باللون الاسود عشان تبان بتخترق الماسكيلوزا لغاية لما توصل كده للميكوزا كده خلاص تعالوا بقى دلوقتي اسألكم سؤالين لو جينا على انسان في سن 60 70 80 سنة كل ما يكبر كل ما الفرصة تكون اكتر مع سينايل اكتر عارفين دمور الشيكوخة كل حاجة بتكش بما في ذلك الماسكيلوزا بتاعت الانتستين فلما المصل دي تكش تقوم تنحسر كده يبقى في حتت جنب الفيسلز دايما هتبقى باينه ايه ديفكتيف عريانه ما هياش كفر المصل كش طب ادي واحد اللي هي اتروفي اوف ذا مصل 2 وفي السن الكبير نتيجه ضعف عام بيبقى العيانين دول عندهم الباول اكشنز اللي هي العوايد المعويه ضعيفه جدا, فدايما يبقى عندهم كونستيبيشن فدي سترين يحزقوا, فالانترا انتستاينال بريشر ايه يزيد نتيجه كرونيك كونستيبيشن وده مشهور كده في السن الكبير. فيبقى انت بتحزق وعندك الميكوزا دي مطاطه زي البلالين, تلاقي كده حتت عريانه تروح منفوخه منها كده. شايفين المنظر؟ اعتقد اتس فيري لوجيك. الماسكلوزا انحصرت, العيان عنده كرونيك كونستيبيشن بيحزق, راحت الميكوزا اتنفخت من هذه الديفكت, فيتولد هذا العيان باثولوجيكالي عنده مالتيبل سمول دايفرتيكولا, تلاقيها دايما فين؟ جنب الفيسلز ناحيه الميزل. ادي بالنسبه للباثولوجي بتاعها, وزي ما انتم شايفين الول بتاعها جاست كونسيست اوف ميكوزا ويزاوت ماسكلوزا, بينما في الكونجينيتال كان الول بتاعها هو الانتاير ثيكنس بتاع الانتست. لو جينا لهذا الدايفرتيكولار ديزيز اوف ذا كولون وسالنا نفسنا السؤال المهم القادم, الا possible complications, دايما لو ناخد لك كده سيجمنت من الكولون كده بالمنظر ده ونقول كده ادي هنا دايفرتيكولم وادي الثاني وادي الثالث وادي الرابع كلهم جايين من الميكوزا, اي دايفرتيكولم من دول يتسد يحصل فيه دايفرتيكولايتس. يعني ايه دايفرتيكولايتس؟ يعني التهاب. ممكن ينفجر ويعمل بليدنج هيموريت, ممكن يوصلوا بعض لما ينفجر ويعملوا فيستولا, يبقى دايفرتيكولايتس وبليدنج وفيستولا. ممكن جدا يهيل كل الكلام ده فايبوز ويعمل لك انتستاينال ستريكتشر او اوبستراكشن. ده يمكن الحته بتاعه الانتستاينال دايفرتيكولا. يبقى انا عندي نوعين, الكونجينيتال بتاع قانون 2 ل 3 اللي هو الميكلز دايفرتيكولا بتاع اكزيستنج 2 to 3% اوف ذا بوبيوليشن وطوله 2 ل 3 انشز, والثاني الاكواير ده بتاع السن الكبير. يعني هو دايما واحد مولود انت بيه صغير قوي ده كونجينيتال, والثاني بيجي لك على سن عكس بعض بالظبط, واحد كل اللايرز اللي هو مين الميكس دايفرتيكولا, وده جاست ميكوزا اللي هو مين الاكواير دايفرتيكولا. يفضل عندي في الاريا دي حته كده نبدا بيها ونكمل بعد الريست, اللي هي موضوع انتستاينال اوبستراكشن. والانتستاينال اوبستراكشن يمكن الكلام الباثولوجي يعني الكلام اللي فيها كلينيكال قوي اكتر منه باثولوجي ولكنه مهم. والانسداد المعوي او الانتستاينال اوبستراكشن هي واحدة من اقوى الامرجنسيز اللي الدكتور الجراح يقابلها في حياته, لانه الانتستاينال اوبستراكشن ده ممكن لو الدكتور ما اتصرفش بحكمة وفي الوقت المناسب he might lose simply his patient. الانسداد المعوي او الانتستاينال اوبستراكشن, وده موضوع زي ما بقول جراحيا مهم قوي, يا اما يحصل فجأة acute intestinal obstruction, يا اما يحصل بشكل مزمن ونسميه chronic intestinal obstruction. الناس النايمة كده تصحى معايا شوية. في acute intestinal obstruction انا عايز فيه الاثيولوجي, نبدأ كده بيه الاول. والناس النايمه قوي عايزكم تفتكروا احنا قلنا ايه النهارده, احنا بدانا بموضوع الابندسايتس, اخذنا الباثولوجي والكومبليكيشنز وقلنا الكومبليكيشنز بتاعه الابندكس مهمه جدا, واخذنا بعد كده الايديوباتيك انفلاماتوري باول ديزيز اللي واحد منه الالتيرنتيف ده بتاع الناس العصبيه, والثاني اسمه كرونز ديزيز, وبعدين خلصنا الحته بتاعه الانفلاميشن دي, دخلنا في الدايفرتيكولار ديزيز واحد كونجينيتال والثاني اكوايرد. دلوقتي دخلنا في موضوع ثاني خالص اسمه اكيوت انتستاينال اوبستراكشن, انسداد معوي حاد, والايديولوجي بتاعه حاجه من اثنين, يا اما حاجه اسمها فانكشنال اوبستراكشن يا اما حاجه اسمها اورجانيك اوبستراكشن. يعني ايه الكلام ده؟ كلكم عارفين ان الاكل في الامعاء بيتحرك باي بيريستاسيس, فان الامعاء اتشلت اللي احنا بنسميها احيانا باراليتيك ايلياس, باراليتيك يعني شلل, ايلياس يعني انتستاينال اوبستراكشن, شلل الامعاء, يبقى ده نوع من انواع الانتصار البشر كده مفيش مجال للشك, لانه لما البريستالسيس هيفقد الاكل يقع كأن في انسداد بالظبط مفيش حاجه هتتحرك. والباراليتيك ايليس از وان اوف ذا موست امبورتنت تشالنجينج كونديشنز اللي ممكن تقابل اي طبيب في الدنيا. ده العيان الدكتور هنا هو راح يقف مشلول لان ملهاش تريت, ويت اند سي, يا اما ربنا يفكها يا اما مفيش حل. وايه اللي يعمل باراليتيك ايليس؟ حاجه من اتنين, يا اوفر ستيميليشن للمين سيمباثاتيك والفارماكولوجي, يا اما اوفر انهيبيشن لمين للباراسيمباثاتيك. طب وده يحصل ازاي؟ الاوفر ستيميوليشن للسيمباثاتيك سيستم بتاع الامعاء احيانا يكون سببه الدكتور, يكون بيعمل جراحه في الامعاء ودايما من الاي بي سيز بتاعة الجراحة انك تكون جنتل مع التيشوز اللي انت بتمسكها. في جراح ايده وهو طبيعته عليه بص ده، وفي جراح ماهر جدا ولكن في العمليات تعوق معاه كتير قوي. بص ايه يعني يشد الامعاء مش عارف ايه يقطع ايه، هي از فيري اجريسيف. فده يستيميليت مين؟ السيمباثيتك. يعمل عملية يقول لك انا عملت عملية زي الفل ووصلت ايه وشلت مرض ايه وبتاع وبعدين ايه. انتوا عارفين ان احنا بعد اي عملية نقعد نقول عايزين نسمع الانتستان اساس، وبعد اي عملية فيه شوية شرق طبيعي فينا كلنا. فاذا استمر بقى يبقى اسمه ايه؟ باراليتيك جلدس. او قد يكون نتيجة انهيبيشن اوف ذا باراسيمباثيتك، زي في الناس اللي جيلهم بيريتونايتس، سموم البيريتونايتس البيريتونيوم بتاعك ملتهب، ده ممكن جدا ينهبت الباراسيمباثيتك. الاورجانيك اوبستراكشن له ثلاث اشكال. الشكل الاولاني يسموه سيمبل تايب، الشكل الثاني يسموه فاسكولار تايب، والاخير سترانجوليتد تايب. سيمبل معناها انتوا عارفين ان الامعاء بتاعتنا اي سيجمنت من الامعاء كده بيبقى لها بلاد فيسلز من بره كده على الميزن اهي كده. فيفرض عيان جاله انسداد في اليومن كده والفيسل سليم، ده يسموه سيمبل تايب. حاول تفجر معايا what could be the cause. تصور هنا في in this country وين بدي حطوه في الباراسايتولوجي، it could be as simple as a mass of ascaris worms. عارفين ان دوت الاسكارس 30 سنتي فما فوق، ولو عنده واحد خمس دودات بس عاملين كده كلامب مع بعض دي لوحدها كفايه، ويا حبذا لو اديناله تريتمنت راح كلهم رايحين ايه ميتين وراحوا زنقوا في حته ضيقه. فالسيمبل اوبستراكشن ده ممكن يحصل مع mass of ascaris worms، مع فور البودي احيانا عيل يبلع 10 ساعات تيجي عند الاليوسيكال فالف وتنشن وتقف تعمل له اكيد انتستاينال اوبستراكشن. في السن الكبير قوي 90 سنه احيانا يحصل تحجر في الفيسز، الفيسز بيبقى عندهم كونستيبيشن بالست ايام، فيقعد السوس تسحب منه ميه فيبقى متحجر جدا، يبقى انسبيسيتد فيسز. يجي ديفيكيت السوس تتحرك كده تروح جايه واقفه في حته عند فليكشر من الفليكشرز تتزنق تعمل اكيد انتستاينال اوبستراكشن. في اسباب كتيره جدا. طب ده سيمبل تايب، ماذا عن الفاسكولار تايب؟ الفاسكولار تايب انت اليومن بتاعك ما فيهوش جنس حاجه، فري انتستاينال اليومن، بس جالك هنا ثرومبس او امبولس عملت لك هنا مين انفاركشن. الحته الانفاركت دي فيها بيرستاسيس ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش، يبقى كان فيها مين انسداد اكل يجي لغايه هنا. اوكي طبعا احنا ما عندناش اكل بيعدي في الامعاء بالجراف، الامعاء ما هياش واقفه كده، الامعاء كده، فاذا في حته ميته مش هيعدي منها الاكل لان ما فيهاش بيرستاسيس. ده اسمه ايه؟ vascular obstruction. يا سيمبل ده في اليومن من غير فيسلز، يا vascular ده في الفيسل من غير اليومن ولكن هيعمل obstruction. يعني الاثنين مع بعض يسموها strangulation، يعني كلمة strangulation يعني خنق الامعاء، ساددها وسادد اوعيتها. واشهر اسباب strangulation الانتصاصيبشن، اللوب بيخش جوه لوب وبعدين اللوب البراني ده يعمل ايه في الجواني؟ يقفش عليه، فبسد وبسد الفيسلز اللي موجودة على الويل بتاعه. يبقى انت السسبشن ده is a very good example of strangulated obstruction. لوب دخل جوه لوب واللوب الثاني قفش على اللي جواه سده وسد الفيسز اللي فيه. يا اما مرض اسمه فالفولس اللي هو بيسموه مرض تعقيدة الامعاء، اللي هي الامعاء تعمل زي العقدة كده تلف حوالين نفسها كذا مرة فتتسد والفيسز كمان تتسد. يا اما حاجة اسمها strangulated هاد. يبقى الobstruction يا اما functional يا اما organic، والفانكشنال هو الباراليتيك إلياس، والأورجانيك هي عندنا منه سيمبل فاسكولار اند سترانجليتد تايبس. اونلي 5 مينتس اند وي ويل بي باك.